إلا موت بينهم أبناء وعشائر وأحباب. ساعة ما ربنا يسلب الروح اللي بها الحركة والحياة انتهى كل شيء بالنسبة إلى أهلي وأبنائي وزوجي، وأحبهم لي هو الذي يسارع في مواراة التراب. يروح لمين؟ يقول له روح لأمك الحقيقية بقى، هي دي اللي هتحضنك وتاخد صديدك وتاخد دمك ودودك وتعمل لك كل حاجة وهي دي اللي حاجة. ولذلك نلاحظ دي بقية في أمهاتنا الحقيقيين الآن. ساعة الإنسان ما يكون في حالته كويسة ومش عارف إيه وله أخ حالته، يبقى قلب الأم مع من؟ مع الضعيف ومع المريض ومع الصغير، هي الايه بقية الحداثة. فقال لك الارض دي اللي هتاخد من كل حاجة وتاخدك وتنص منك الاذى وتعمل لك كل حاجة والدار ريحتك والدار، انما احبابك او اخوانك يودوا ايه عشان ريحتك. ولذلك لما تلاقي واحد بقى اهل ولا حاجة يعني هيقطعوا نفسهم على الميت، قول لهم طيب والله انتوا زعلانين علشان خليه ياكل لادي ولا الاسبوع ده بقى، سلام عليكم، ولا تروحوا تشيعوه سيبوه لكم. نعم، قال فيها تحيون وفيها تموتون. ولذلك علشان تعرف العبرة شوف بس من موكب جنازة، بمجرد الواحد ما يموت اول ما ينسى اسمه. ولذلك يقولوا الجثة فين دلوقتي؟ الجثة ما يقولوش فلان فين، اول ما ينسى ايه اسمه. وبعد الجثة ما تتكفن وتتحط في النعش ما يقولوش الجثة، يقول لك الخشبة فين، استنى الخشبة اما تيجي. ايش الحكاية؟ ايه الدنيا اللي بس ايه دي؟ وبعدين يروحوا عاملينه ويقعد يدمدم عليه برجليه قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم، انتقل بقى عشان يخاطب الايه الذرية كلها بعد ما وضب الامور مع مين؟ مع ادم. يا بني ادم، كلمة يا بني ادم لفت الى ان تتذكروا ماضيه مع عدوكم المبين. يا ولاد ادم اللي كان له مع ابليس ومع الشيطان مواقف دي، انتوا ولاد ادم والشيطان موجود، فخدوا بالكم من الحكاية. يا بني ايه؟ يا بني آدم، قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قد انزلنا عليكم لباسا، لان اول مخالفة حصلت ايه؟ حكاية العورة. أنزلنا عليكم لباس، أنزلنا أولا، كلمة أنزلنا، الإنزال يقتضي جهة علو، علشان تفهم إن كل خير في الأرض هابط مدده من السماء. أدي أنزلنا. طب وأنزلنا عليكم لباسا، وأنزل اللباس، طب اللباس احنا بناخده من الله. أم قال لك إيه؟ لأنه أنزل المطر والمطر طلع العشب والعشب طلع منه البتاع الأكل. أكن لو لو لو نسبت كل خير لوجدته هابط من مين؟ من السماء. كل خير هتجده أنزلنا عليكم لباسا. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، لا، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. الله أنزل برضو من الأنعام؟ قال لك لأن السببية، بس السببية في النبات من مرحلة، السببية في الحيوان من مرحلة إيه؟ مرحلة ثانية. الله، ويقول إيه كمان؟ لقد أرسلنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، في سورة الحديد، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط،